الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في المسألة الثالثة من مسائل القمار، وكان البحث يدور فيها عن اللعب بآلات غير معدل التقامر، لكن مع الرهن. كان يتسابق اثنان على رفع حجر أو مصارعة أو ملاكمة أو لعبة كرة القدم أو الطائرة أو مما لم ينص فيه على الجواز، مثل شنو؟ الخف والناصل والريش والفروسية والكذا، غير موارد الجواز في السبق والرماية، يراد أن يتسابق عليها مع الرهن، جائز أو حرام؟ كرة قدم، قول يا فريق اللي يخسر من الفريقين يدفع شيء، مبلغ متفق عليه، هذا جائز أو ليس جائزا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بالأمس ذكر على أنه هذا ملحق بالقمار، هم من حيث الحكم التكليفي هم من حيث الحكم الوضع، حرام وفاسد، بل مو ملحق، بعض صرح بأنه موضوع عن قمار، مو قضية إلحاق، موضوع هو قمار، فتشمله الروايات حينئذ من دون حاجة إلى صمغ وكذا وتشسب، هو ملحق، هو موضوعان، جيد. وذكر عن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أنه ادعى عدم الخلاف، انتهى إلى روايات تدل على الحرمة، خمس روايات يذكر، قرينا روايتين بقن ثلاثة نقراها، كلام نويا في الاستدلال على حرمة اللعب بغير الآلات القمارية، آلات القمار لكن مع الرهن. قال: والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا، طبيعي سند رجاء لا تتعب نفسك، إيسا، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر. طبيعة الميسر، هاي الكلمة وين وردت؟ حطها بذهنك، إنما الخمر الميسر حرام، حرام منتهين منه، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إيه؟ قال الإمام لما سئل عن الميسر قال: الثقل من كل شيء، ثم قال: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. جيد. الأخرى: وفي مصححة معمر بن خلاد كل ما قومر عليه فهو ميسر. هنا جناب قد تقول بأنه ما قومر عليه فهو ميسر على عيني وراسي، لكن قومر به شنو؟ وقد تكون لآلات القول مد خلية في صدق القمار، أصلا هو اختلف، وذكرنا معاني متعددة للقمار، واحد من عدها كان على أنه شنو، اثنين منها كان يقول على أنه بالآلات المعددة للقمار، لكن واحد قال مع الرهن، فجعل عنصرين لإثبات القمارية، ذاك ما عنده شغلة بالحرمة يثبت موضوع القمار، وواحد قال لا، آلات القمار واحد، حتى لو رهن ما أكو يسمى قمار. فأنت هنا أنا صحيح كل ما قومر به فهو ميسر، لكن قومر به متى يصدق؟ لعل اللعب بالآلات مدخلية، احنا عجينا وين الآن؟ اللعب غير آلات القمار، فهذا قد يناقش. الرواية الأخيرة: وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال كل ما يقامر به. إذا لهنا كان ما كان يقول كالكعاب والجوز، هم نفس أحسن مو كذا ولا كل ما يقامر به، يقامر به يعني يلعب بآلات القمار قد هي آلات خاصة، هذه هذا راح يصير شنو مو صحيح الاستدلال بها. لكن هو الإمام سلام الله عليه قال حتى الكعاب، يعني واضح على أنه هذا بعد مو آلات الكعاب، والجوز لا أقل ليس من الآلات المعدة للتقامر بها. والظاهر إذن ماذا يراد من ما يقامر؟ يقامر كل ما يقامر به. قال والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن مع الرهن. خب إلى الآن إذا أريد نكتب على الصبورة إيش نكتب؟ حرام هذه الصورة الثالثة أو حلال، أو نقول تكليفا مو حرام وضعا فساد، شنو المناسب إيش نكتب؟ قلنا بعد هذه ملحقة بالقمار، حكما وفسادا، حرمة وفسادا. البعض قال لا أصلا هي قمار، بس هذا ما علينا، مهم نتفق على الحكم. جيد. والروايات هذه اللي قريناها هم واضحة الدلالة، بل صريحة الدلالة على الحرمة بعد، على هذا المعنى اللي انتهينا له. جيد. لكن سبحان الله مع ذلك تشوف صاحب الجواهر أو غيره شنو ايه ما قبل هذا، قال فاسد فاسد اللعب بهذه، حرام لا مو حرام. ليش حرام؟ مو حرام، واضح لو لا يا أبا مولانا مو هذه الروايات جبناها؟ قال لا، قال هذه مو حرام، أقصى ما هناك المعاملة فاسدة. المعاملة فاسدة يعني شنو؟ يعني ما يترتب عليها الأثر اللي المرجو. هو إيش كان يرجى من الرهن من اللعب؟ انتقال الرهن المن إلى الطرف الغالب، مو كذا ولا؟ يعني يقول نقل انتقال تمليك ملكية، شو تريد تقول؟ هذا ما يترتب على ضوء عدم الترتب، على ضوء الفساد. هذا اللي يأخذ الأموال يقدر يتصرف بها؟ لو حرام يصرف بيها، حرام يصرف بيها، هذا اللي يريده. إذن أقصى ما هناك المعاملة فاسدة، بينما من حيث الحرمة التكليفية مو محرمة. نعم لا يجوز أن يتصرف بتلك الأموال لأنه أكل للمال بالباطل. أما يوم القيامة ما يضربوا ليش؟ العبت ليش؟ كلت الفلوس اللي اخذتها. اذا صاحبنا قال خذه هنيئا مريئا، ادري يرضى ان اكله بعد حينئذ. يعني بعباره اخرى اخذت المال مو بعنوان انه مما يترتب على التقامر والمغالبه، لا، من جهة أنه قد وعدني بأن يدفع لي وهو همات عن طيب نفس شال ودفع. هذا الوفاء بالوعد والعهد مستحب، فحينئذ يجوز لي أن أخذه. ما جاي يدفع بعنوان أنه قد اشتغل ذمته بذلك وجب عليه أن يدفع، لا، من باب أنه قد وعد ورجال مقتضى الرجولة أن يبقى شنو على كلامه. وعد إذا وعد، المؤمن إذا وعد وفى. هذا الرضا مو متضمني، يعني متضمن لكونه في حال الرهن والتمام. أي في الإشكال السائد، إحنا جاي نريد نصور هذه بعد الشيخ، بعد ما داخل الحلبة. هي فإذا مو فقط هذا جائز أكله، وجائز دفعه من قبل ذاك الدفع من قبلي الأكل أنا الغالب جاي أخذ، مو فقط جائز إلى أن يدفع بل شنو مستحب، لأن هذا متعنون بعنوان الوفاء بالعهد على وجوب فيها. خبا احتياط وجوبيها. على كل حال هذا، وأنا بالنسبة إلي ما دام ذاك جاي يدفع وأدري نفسه تطيب بأكلي وتصرفي من جهة مو حرام، بل إذا ما كان أكو طيب نفس المعاملة بما أنها فاسدة فنقل وانتقال ما متحقق، التصرف يكون من مصاديق أكل المال بالباطل، فمن هذه الجهة أكون معاقب، مو من جهة أنه لما قامرت، هذا ليس قمارا، مو من جهة أنه لما لعبته، هذا بعنوانه ليس من المحرمات، واضح؟ فحينئذ يمكن أن يتغلب على الحرمة بأن شنو يرضى ذاك، واضح؟ هذا كله اللي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه. خل نقرأ بعدين نجي إلى الشيخ الأنصاري. جيد، قال: ومع هذه الروايات الظاهرة الخمسة اللي قريناها ظاهرة في الحرمة، بعد لا تقول الفساد لأنه ذاك يقبل الفساد، إيه، بل الصريحة في التحريم، ومو بس هذه الروايات، جبنا لك سيد بحر العلوم ادعى شنو عدم الخلاف، شوية إذا تغير بلهجتك شيل عدم الخلاف حط إجماعها مثلا. قال: المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدمه، احنا مو بس السيد بحر العلوم إذا ببالكم، بعد منه قلنا ويستظهر عدم الخلاف أيضا ممن ذكر بأنه مع العوض لا خلاف في الحرمة، إنما الخلاف فيما إذا كان بلا عوض، هذا هم يظهر من عدم الخلاف. زين، خب، مع كل هذا روايات واعتضاد بعدم الخلاف، عينك عينك تشوف صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال: لا يحرم. قال: فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما إذا كانت الآلات، كان اللعب بالآلات المعدة للقمار، يعني هذا مو حرام. وأما مطلق الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلا الفساد، فساد المعاملة، فالتصرف في تلك الأموال يكون حرام. فإذا أجريت أنت مراهنة ومغالبة أو فزت، بس ذاك شنو حرب ما انطاك، هنا لا أكو من جهة اللعب حرمة ولا أكو من جهة التصرف، لأن تصرف ما صار شر، ذاك ما انطى اللي وعدني عليه، واضح لو لا؟ قال: وأما مطلق الرهان على المغالبة بغيرها، بغير الآلات المعدة اللي هي مورد، اللي هي مورد بحثنا، فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم، يعني شنو فساد المعاملة؟ عدم تملك الرهن. وإذا ما متملك شي ترتب، إذا أخذته وتصرفت به شي يكون فيحرم التصرف فيه لأنه أكل للمال بل هسه هذا سميه أكل مال بالباطل، تقول لا يحل مال التصرف في مال امرئ وغيرها، إيه هذا مو إلا أكل مال بالباطل، واضح لو لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، أنا ما أكل طيب نفس ولا معصية، لكن كل هذا في جانب الوضع، ويترتب عليه تكليف حرمة التصرف في المال، واضح؟ أما من حيث اللعب ولا معصية من جهة العمل كما في القمار، كما هو الحال في القمار، في القمار كان أكو شنو عصايتين تجي، إذا الصراف عصايتين تيجي بس مو للتصرف عصايتين، واحدة من أول مسجلة للعب والثانية إذا أخذ الران وتصرف بيها همات يكون شنو؟ واضح لو لا؟ بل مو هنا أنا فقط نقول ماكو حرام من جهة اللعب، بل لو أخذ الرهن حتى من جهة الرهن ماكو حرام إذا أخذ بعنوان طبيعي، أخذ بعنوان الوفاء لو دفع وذاك إذا أنا أخذ شنو أنا أخذ وأنا أخذ هو اللي صحيح، لو التفت الجاي أقول له لا لو دفعه هو لازم ذاك يرضى استعرض بعنوان الوفاء حتى يصير حتى يصير حتى يصير وياي لو غير مكان ذهنك تجاوبني قفيلي أنا أحب أن تقفيلي حتى يصير مستحب أو لا مو بعنوان الوفاء حتى يصير جائز لأنه إذا طيب نفس أكو مو هو لما بعنوان الوفاء يعني هم يصير مستحب وهم شنو طيب نفس موجود فحتى لو ما عنوانا بالمستحب هو شنو طيب نفس أكو طيب نفس وكافي للصحة التصميم لو لا بس المهم منه من يصدر من ذاك مو من عندي أنا قاعد أو مو من جراب النورة أنا إيه أجيز لازم ذاك هو صاحب المال لذا قال بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد طبيعي لو أخذ الرهن هنا بعنوان فيما لو تعنون الدفع حتى النسبة لمن ذاك بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كف هو الوارد شنو عدة المؤمن نذر لا الوعد مو بالروايات مو العهد سماكو حاجة هنا أنا ما أتفلسف وأقول أن العهد بمعنى الوعد بابا أقول رواية وردت وعد وعد إحنا بعد ليش بعد هذا إيه لو كان هنا أنا الشيخ حاط وعد تنحل المشكلة لأنه الذي لا كفارة فيه نذر لا كفارة فيه هو ياهو ها بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل بعنوان الوفاء وحده هذا لعله اللي هنا شنو الطباع قام يكتب قلمه صار سلس وجاب الطيب لأنه بعنوان الوفاء وحده شنو قد مو كافي لكنه إذا كان بنحو الوجوب أما بنحو الاستحباب كافي ليش لأن يدري مو واجب عليه فلما يدفع بعنوان مستحب قطعا قهرا شأكو يا ملاصق طيب نفس أما إذا عنوان الوجوب لا قد شنو غصبا علي لازم أدفع بعد واجب علي واضح له لا فهنانا إيه هذا طيب النفس مع طيب النفس ما نحتاجه هنانا ما دام شنو بعنوان الوفاء خذناه مستحب أما إذا خذناه واجب إيه واضح هذا بعد قال الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته بل لو أخذ بعنوان الكذا أمكن القول ب جوازه قلنا هذه لازم تغيرها مو الأخذ الأخذ يصير جائز لكنه فرع شنو قلنا الدفع هي. لو كان الدفع بعنوان هذا وإذا لاحظنا الدفع جوازه شي يصير بعد بس استحبابي راح يصير يعني بعنوان الوفاء راح يصير شنو مو جواز بالمعنى الأخص جواز بالمعنى الأعم لأنه مستحب بالوفاء بالنذر واضح لو لا ذكر في الحواشي صاحب الجواز ذكر الوفاء بالواحد والعهد جيد يعني هنا الشيخ شنو اي جيد اي احنا مو اشكال على صاحب الجواهر وقد عرفته لكن قد عرفته هذا حكي منه صاحب الجواهر عيفة بعد خلصنا. لكن أنت الحاجب بيناتنا هسا، الحاجب بيناتنا. الروايات إيش قالت؟ الروايات ما خص. أقول أرجع، فقد استظهر شيخنا، شيخ بعض مشايخ استظهر شنو؟ أقلب السؤال. وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه، يعني وعدم الاختصاص. أي شلون استظهر هو ما أدري. الروايات تقول هذا اللي بغير الآلات أيضا، يعني استظهر بعض مشايخنا أن اللعب بآلات القمار هو فقط وفقط القمار، بينما الروايات يستفاد من عدها اللعب بغير آلات القمار اللي احنا جايين ندرسها أيضا قمار. فهذا رد الذاك. وقد عرفته، والحال أنه قد عرفته من الأخبار إطلاق القمار عليه. إذا لا وجه لاختصاص القمار بمن اللي ذكر صاحب الجواهر اختصاصه بمن، بما إذا كان بالآلات المعدلة ماكو اطلاق، اطلق القمار عليه. وشنو هسه اخافا انت شنو تقول لي ايه تنتظر روايات، تنتظر رحت انا ادز لك برقيات للروايات بعض العناوين المذكوره في تلك الاخبار، واضح له لا اللي ذكرت انه محرم وكونه موجبا للعن الملائكه وتنفرهم وانه من الميسر المقرون بالخمر. لأنه ذن الروايات اللي خدناها قال كل ما يقامر به حتى الكعاب ما الميسر قال كذا، والميسر ورد في تلك قرن بمن، قرن في الآية بالخمر. الإمام ما تفسر بما يعم موردنا الكعب أحكي أكثر لو لا واضح. وأما ما ذكره، وأما هاي الحكاية الأخيرة اللي حكاها أنه ما يؤخذ بعنوان الوفاء هذا جائز بل مستحب بل كذا، يقول والله إحنا ما عرفنا، ما عرفنا شنو. إيه أدري إذا المعاملة هي باطلة بعد حتى استحبابها ما تطير. هو وعد كان في ظن، عهد كان في ظن المعاملة، وقد حكم عليها الشرع بمن بالفساد وكأن وجودها عدم. شلون بعد هذا الاستحباب اكو موجود باقي؟ هذا ما افتهمنا زين. لان شنو يعني يستحب ترتيب الاثار على المعاملات الفاسده؟ اذا هيك صار شال القمار، عمات القمار ذاك الاولي الات القمار عمات فاسده لكن يستحب، ومو بس باك تجر ذيك عمات. اذا مستحب ترتيب الاثار على المعاملات الفاسده خو كما هنا مستحب، هناك همات شنو مستحب. إلا إذا يريد مستحب الوفاء يعني ابتداء يقول لك يستحب أن أنت شنو مثلا فرد هدية جديدة تسويها، أمر آخر مو مرتب على ذاك، لا فرد أمر شنو جديد، إيه تهدي لفرد هدية تمليك جديد واضح. لكن هذا إذا همات تم هنا وفليكن أيضا في باب القمار همات تمليك جديد. ليش بس هنا هناك همات؟ لأن ما أكو فرد نكتة لتخصيص ذلك هنا. قال وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه، لأن العهد الذي استهنانا همات إذا هناك أكو وعد سهل إصرار بأنه عهد، عهد ما أدري إذا موجود بالجواهر وعد. فلم أفهم، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، لأنه يطير بطيران معاملة. لما تحكم على المعاملة بالفساد بعد هي وما تضمنتها شي يصير فاسد بعد. لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك. إلا أن يراد صورة الوفاء. يعني شنو صورة الوفاء؟ يعني مو وفاء حقيقي هذا، إيه هذا من باب بعد شنو، شلون بعض الأوقات مجاراة لو كانت صحيحة، وفاء فاسدة هم نسميه وفاء مجاراة، شي يسموه بالبلاغة بالهذا، واضح لو لا؟ يعني شنو صورة الوفاء؟ بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب. هذا حسن منك أنت أيها المغلوب، مو لازم ولا مستحب من باب الوفاء بالمعاملة، لأن فازد المعاملة، بل من باب أنه شنو من أول مواعدة الآن فرد تمليك جديد. ماشي، إذا هكذا يقول خو هذا إذا صار جائز وحلال، خو حتى اللعب بالقمار هم خلي نقول لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا. بس فرق واحد أكو، بس طبيعي طبيعي أكو فرق واحد واحد واحد فرق، أنا قد استعجلت وقلت خلافه. إذا لاعبين قمار كنا بآلات قمار مو مستحب هذا الوفاء الصوري. إذا لاعبين كرة قدم هذا مستحب صوري، إلا إذا هجي. وهاي سفر التفرقة، لكن هاي التفرقة لا لا لا أثر لها، لأن احنا حكينا وين، مو بالمستحب مستحب أو ما مستحب، يقدر ياكل او ما يقدر ياكل، خذ ثنين يقدر ياكل، مستحب او مو مستحب، احنا مو عجينا مستحب او مو مستحب، وخلي الفرق انه هذا مستحب الوفاء ذاك مو مستحب الوفاء. حكينا احنا الان شنو بعد ما دفع للخاسر دفع للغالب فلوس، يقدر يتصرف او ما يقدر يتصرف؟ مو احنا ناظرين الى تصرف الخاسر، بذل الخاسر مستحب او مو مستعب؟ مو ذاك تصرف القابل جاي نتكلم به، مو تصرف الفاعل. تصرف الفاعل تقدر تقول ياب، فلنفرق بين معاملتين فاسدتين، واحدة بآلات القمار مو مستعب أن يبذل هدية جديدة مو لازم يدفع، واحدة بآلات غير قمارية يستحب. حكينا مو هناك الآن حتى تقول شنو اي بني اكو فرق بيناتهم، هذا مستحب ذاك مو مستحب. حكينا هذا اللي ياخذ الفلوس يجوز، هذا يجوز ان يصرف او لا؟ اذا هنا انا قلت يجوز هناك ام يقول يجوز، اذا هناك تقول ما يجوز هنا انا ما يجوز، يعني ما له معنى تفرق بيناتهم. قال غاية الامر الفرق بينهما بأن الوفاء يعني بين القمار المحرم وبين موردنا اللي هو مو محرم، لأن لعب كرة قدم هو لا يرى حرمته، حتى مع الراهن لا يرى حرمته، الراهن يقول ما يجوز أن يتصرف به أو فاسد، واضح له لا؟ الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، لكن الكلام في يعني هيك، لكن ذلك لا يضر. ليش؟ لان الكلام هاي التفرقه ما تاثر، هسه لا تضر لا تنفع التفرقه، ايش تكتب ما ادري ليش، لان الكلام في تصرف الخاسر مو الباذل، في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد. وهذا على كل حال ما دام تمليك جديد شنو شي يصير، شي يصير حلال. السعادة التمليك الجديد مستحب أو مو مستحب؟ مباح، ملكني بعد طابت نفسه، ولازم تقول حتى في القمار أم حلال. والشيخ الأنصاري همات ما يترى ما يعبى يقول حتى في القمار حلال، هيش كل واحد أي فقيه تسأله يقول لك في القمار حلال إذا رضى، بعدين مع علمه بأن اللعب حرام بشكل نستجير بالله أجور الحرام أجور الكذا، إذا رضى سنستجير بالله زنا أو غير، إذا رضيه بعد ذلك ما بي مشكلة، مشكلة ما بي. ها إيه هذا هذا مو نتيجة ليس ثمنا بعد، هذا فرق شيء آخر، هذا إيه هذا آخر رضا ما يريد تمليك. ليش تملك لتملك؟ اي باحه اي رضا رضا. هو الدليل قال لا يحل التصرف الا برضا من نفسه، فهذا راضي. بس شنو هذا بعد؟ هذا رضا تضمني شيخنا يعني، رضا التضمني ما يفيد، هذا بحث. اي يعني اقول هذا عارف. لا هسه الان لو كان جديد جاي نقول جديد. بس شنو انا قصدي انه في الخارج اكثر شيء مو ها ها ها ها ذاك شيء اخر. احنا كلامنا الان لو كان جديد، ايه احنا بعدنا هذا لو كان جديد. وظاهر ان بعض الفقهاء ايضا يستشكلون في اطلاق رضا طيب الناس بشكل مطلق، يقولون انه هذا رضا ضمن عقدا مو مطلقا. يعني شنو؟ يعني انه هذا الرضا الذي يكون ما في اطلاق الروايه رضا طيب نفسه. لا يعني مقصودكم السؤال الان اذا انت قلتوا لي شيخنا تطيب نفسي أن تتصرف بأموالي، هذا هنا لا ما يصير. هذا حد يقولون أنه المفترض ضمن عقد الآن، هذا بيسوي لي عقد. لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. وإلا ما يصير بعد أصلي في بيتك على السجادة حتى لو فرشت لي إياها. أول أقول لك بيعني كبريتا حتى حتى تقول قوته ترتيب أثر لا ذاك واحد نقل وانتقال، ذاك واحد مو أخاف أن نقل وانتقال وكذا ملكية، مو تصرف إتلاف. إسا ذاك شيء آخر، ذاك إسا إيه ذاك شيء آخر. إذا لا ذاك في إجراء العقود، إذا أعلم بأنك ترضى أبيع سيارتك إلك أروح أن أبيعها، هل هذا يخرج عن الفضولية الرضا؟ إذا هذا مرادكم هذا إيه وقع الكلام فيه. خب وكيف كان فلا هنا وصلنا، وكيف كان فلا أظن الحكم بحر. يا بعيثنا من كلام الشيخ ذاك، ما أظنه أكو تأمل ومجال للتوقف أو داعي للتوقف في أن في أمرين، واحد متفق عليه مع صاحب الجواهر وهو الفساد، وواحد اختلفنا به وهو المناسب الحرمة. المناسب الحرمة. وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد. الفساد متفق محل إشكال، لا أظنه محل إشكال بل ولا محل خلاف. بس مو فقط ماكو إشكال بل لا خلاف، يعني هم من حيث البحث العلمي لا إشكال، هم من حيث الواقع الخارجي ماكو فقيه خالف إلا صاحب الجواهر مثلا إلا كذا. شلون بعد تفسر هالعبارة بعد عرفت شنو؟ واضح لو لا؟ يقولوا هذا مو ستقتصر على البحث هنا، لأن ذني موارد البحث شنو مو فقط هنا بحثت هاي قضية القمار في السبق والرماية، لأنه خصصت الروايات بأربعة أشياء أو بأقل وبأكثر، الخوف الناس للكذا زين هناك، وما عداها شنو مثلا قمار، وما عداها حرام عليه لعنة الله. هناك وقع البحث خو يظهر بعد لعنة الله لما تقول الروايات مثلا في غير الخف والكذا، يعني شنو لعنة الله؟ يعني تحملها على المكروه. الله يخليك السالفة مو وين ما قرينا فرد شيء، هذا طبيعي. أكو هي بعض الروايات شنو تقول النائم في بيته شنو واحدة ثلاثة ملعونين، واحد النايم في بيته وواحد ما أدري اللي كذا اللي في فلات، وأكو ثلاثة ملعون من أخر العشاء ها. فهناك بعد شنو قرائن اكو مثلا ارتكازات تجي، يجي اجماع بين الفقهاء يقول يا بترى مو حرام، فهذا يصير قرينة على ان ارادة شنو الكراهة الشديدة المبغوضية الشديدة. هنا ما اكو ما يدل مثلا. قال كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات. ليش جاب كتاب الشهادات؟ لعله في كتاب الشهادات أكو بعض الروايات لا بأس أقرأ لك إياها. يقول على أنه شنو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. قلت فإن من قبلنا الموجودين عندنا بالمدينة بمكة بالكوفة وين يسا يقولون قال عمر هو شيطان هذا اللي يلعب بالحمام، فلما شيطان تقبل شهادته لا تقبل شهادته. فقال سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة. هسه هذا مرتبط بالشهادات، لكنه شنو في الرواية ذكرت أن الملائكة لتنفر وتلعن، ستحمل صاحبها على لعن صاحبها على الكراهة على الكذا. فكتاب الشهادات وكتاب هذا جيد. نعم إلى هنا. إذن شنو سنطلع مننا شنو؟ حرمة وفساد. لكن سبحان الله أكو رواية شو لما تقراها تشوف على أنه شنو يظهر من عدها مو حرمة، البعض يعني استظهر من عدها عدم الحرمة. خد نقرأ الرواية ونشوف لي وين نوصل. فواضح شنو هنا جاي نجيب هاي الرواية كشاهد على خلاف ما انتهينا إليه. انتهينا إلى الحرمة، فساد مريد فساد فساد ما عندنا نزاع حتى. هذه الرواية يظهر من عدها عدم من يظهر من عدها عدم الحرمة. خلي أقول لك من سكوت الإمام سلام الله عليه. الإمام ما قال هذا حرام ليش تسوي، بس قال فاسد. فمن هذا نستفيد، من عدم ردعه نستفيد. قال نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أكو القضية هتشي قاعدين شغل وعمل ما أكو. قلت لكم ياب هذا خروف هنا أنا. إذا كلتت هنيئا مريئا، وإذا ما كلت ترى كله على الأكل سبحان الله، أي مو على قراءة. قال في رجل آكل وأصحاب له شاتا، آكل يعني سووا مؤاكلة، مؤاكلة يعني شلون مسابقة على الأكل كأنه هذا اتفاق إيه معاهدة أقول على الأكل. وهذا همات شبيه شبيه شبيه موردنا أي رهان على غير ما أعد لل ضمار أحسنت. فقال إن أكلتموها فهي لكم، ما أخذ فلوس، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا. زين مو واحد طرف مجموع. طب هذه الأمير المؤمنين سلام الله عليه إش قضى أمير المؤمنين فيها؟ فقضى فيه أن ذلك باطن، لا شيء في المعاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. قال هذه المعاملة فاسدة، هذا المعاهدة فاسدة لا يترتب عليها أثر، فهذا من هذه الجهة لا يجوز أن يأكل، بل يأكل طيب نفس أن يأكل منفرد عن معاهدة والمسابقة، مو في ضمنها، لأن في ضمنها في ضمن الفاسد ما إلى هذا. أنا ما أرضى أنت مجانا تأكل مقابل أي. لذا قال وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عن فعل مثل هذا أنه ليس بحرام. فإذن هذه الرواية تدل على الفساد بالمنطوق، وش تسميه بالمفهوم بسكوت الإمام بكذا، تدل على عدم الحرمة التك لي فيه. فإذا هذه موافقة لمزاج الشيخ صاحب الجواهر، لذا قال أنه ليس بحرام، لكن مو ليس بحرام تقدر تأكل، ما لا يترتب عليه الأثر، جواز الأكل هم ما يصير إيه، لأن الإمام سلام الله عليه شنش قال بها شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه ومنع غرامة في خوف ذلك باطل من جهة البطلان. بعد ما يجوز أن يأكلون. تتمة الحديث إلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته. يوم السبت ما أكو يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد هذه ورد شاة الإمام سلام الله ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رجب شهر الاستغفار لأمتي. غدا أول رجب أول الأشهر الثلاثة مضافا إلى مولد إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هو نفس رجب إلى ميستة من بقية الأشهر. وأول رجب هم إلى ميستة عن بقية الأيام. يوم يستحب فيه زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. من جملة الأيام اللي بيها زيارات مخصوصة. زين؟ فهنيئا لمن حضر. ومن هنا إن شاء الله الله باكر يوفقنا نسلم على الإمام سلام الله عليه. رجب شهر الاستغفار لأمتي فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى بعده هو النبي صلى الله عليه وآله ويسمى رجب الأصب. ليش؟ لأن الرحمة على أمتي تصب صبا تصب صبا فيه. فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. ميزة رجب من خلال هذه الرواية أنه شهر الاستغفار. طبيعي روايات أخرى تقول صيام، روايات أخرى هذا ما ينافي يستحب فيه الصيام يستحب. لكن كأنه إلى فرد ميزة بها سمي الأصب تصب فيه. الله يريد يحبك يريد يغفر لك، لكنه خب أكو قانون في المغفرة، أكو قانون الله اتخذ لنفسه أنه من دون استغفار شنو تمشي يتوب عليك كما يظهر من بعض إلا اللمم. بعضها بعض الآيات والنصوص يظهر من عدها على أنه حتى لو ماكو استغفار يعني ما أكو توبة هو الله فرض قانون لو توب لو فرد شيء أكو هو يغفر هو وتبرع مالته ويريد يرضي قاضي راضي بعد شيء. لكن السهنان الاستغفار فذكرت فيه عدة أذكار. أنا قايل للأخوان صعب علي تعال بالله صوم وصلي لك 100 ركعة كل الزين إذا واحد يسويه كل شيء هم بحسابه التعب نفسك يوم القيامة شنو يسهل الأمر. إذا مو فقط بالآخرة شاهده بالدنيا هم أيضا آثار قد شنو تحصل قبل الآخرة يترتب الآثار. كل الزين هنيئا لمن يتمكن من ذلك ونفسه تندفع إلى أداء ذلك. لكن إذا واحد ما يتمكن من الأمور الكثيرة أكو أمور صغيرة يقدر يؤديها وبيها همات الشارع شلون مطيها شلون بعض الأكلات تأكل لازم نص كيلو حتى شويونة الفيتامين. بعضها أكلها جرعة واحدة هي غاشوقة وملعقة واحدة هي تأثر مركز بها العلاج موتي. أكو بعض الأذكار والأوراد والشتري سميها سميها هذه رغم سهولتها إلا أنها ذات أثر كبير. من جملتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله. ففيها العجب العجاب، هذا هو واضح أن بعد ذني يقدر واحد الإنسان يؤديهن، جاي يجي من البيت إلى محل البحث، جاي يروح من محل البحث إلى كذا، خص بدال ما ذهن الشخص يذهب يمينا وشمالا. تدري الذهن جوال، فرد دوره يعني إذا واحد يلتفت يشوف نفسه وين باستراليا، صدق خبصة زين، يقدر يستثمر ويستغل شنو في أمور نافعة. وطبيعي هذه الأمور النافعة بشكل الحجر اللي يضع الإنسان هنا، إذا حط هنا حجر يوم الثاني للبناء ما يحتاج إلى أن يضع بمكان، هذا هو موجود يجيب حجر آخر يحطه، بس فارق الأحجار الدنيوية ويا هذه هنا قد هي وحد شنو تقول. الله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده وما آلى به على نفسه يقوم شنو، هو يدفعنا هو يبنينا، بس يقول لك انت شوية تقدم، انت تقدم لي تقدم لي شبر، انا شوفني ايش قد اتقدم لك. هسه هذا شهر رجب تمهيد الى شهر رمضان، شهر رمضان همات واضح فيه يقدر كل أمر، مو ليلة القدر يعني كل شيء يكتب إلا الاستثناء اللي الله شنو جعله، إذا لم يوفق في ليلة القدر لدفع الكذا عن نفسه للتوبة حاط له مثلا شنو يوم عرفة مثلا في الموقع الفلاني أو في المكان الفلاني الشقي كذا، إذا من يحرم إيه، فيبقى لفرد بصيص إلى ذاك الوقت. لكنه بشكل عام شهر رمضان شهر شنو ملامح السنة القادمة للإنسان تكتب يكتب، لكن هذه كلها يحتاج لها إلى مقدمات، هذه المقدمات موجودة من انتهاء شهر رمضان الماضي، لكنه شنو العطاء في تلك الأعمال والقضايا اللي يقوم بها الإنسان تكون ملحوظة في هذه الشهرين، شهر رجب وشهر شعبان. فإذا نقدر نستغل فرد نص ساعة باليوم تني الأدعية القصيرة مالت شهر بالطريق، هم نستثمر هذا كل يوم همات الصلاة القصيرة للإمام الحجة سلام الله عليه، اللهم صل على وليك، إذا بعد صلاة الصبح اللهم بلغ مولا، ذني أشياء جميلة، ذني ترى همات هو يتعود عليها، وال شو نقول بالله نقول العادة على مثل هذه الأمور جيد، أمر جيد على الأمر الخير. لا يجي واحد يقول لنا على أنه أنت لا لازم ما تكون معتاد على، لن نعيفنا بالله، خليني معتاد على هذه ما يضر أحسن مما أعتاد على أمور أخرى. على كل حال ذني أكو بعض الأشياء إذا واحد يريد يحسبها حتى الوقت ما يطول به، نص ساعة نص ساعة يطي واحد الإمام زمانه والبناء آخرته، ولو إن شاء الله بقية الساعات همات كذلك، لكنها غابصة بالنتيجة غفلات تطرع على الإنسان خلال الساعات الأخرى، لكن خليه يطي فرد برنامج بعد صلاة الصبح هذه فرد نصف ساعة، وإن شاء الله يرى الخير وما ينسانا من الدعاء، وإحنا ما ننساكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بسلامة الحجة أن يوفقنا لذلك، وإلى يوم الأحد بسلامته صلوات الله وسلامه عليه.